مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم دكتور عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها جميعا. حياك الله وبارك الله بك. إذن انتصارات للمجاهدين على أرض الشام المباركة وفتوحات عظيمة لجيش الفتح وبقية الفصائل، حدثنا عن هذه الانتصارات وعن التقدم الملحوظ للمجاهدين باتجاه القرى العلوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ناصر عبادي المجاهدين ومذل أعدائه الظالمين المعتدين الكافرين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أبو عمر، وحيا الله الأخوة جميعا في هذا البرنامج الذي حقيقة نشرف بأن نطل من خلاله إلى أهل الشام الذين استقر حبهم في سويداء قلوبنا، كما نشرف أيضا أن نطل من خلاله إلى أهلنا في الخليج وأهلنا في مشارق الأرض ومغاربها، لننقل لهم بعض ما نعيشه في الشام، ولننقل لهم أخبار أمة الشام وأهل الشام وأخبار من تغلغلت القضية في قلوبهم. حقيقة نحاول إن شاء الله سوية في هذا البرنامج أن نوصل للناس حقيقة ما نعيش في الشام من أمور الدعوة وأمور الجهاد ومن انتصارات وبعض الوصايا والنصائح التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة. أما ما عودتنا عليه أن نبتدئ به ألا وهو المشاعر. نعم، هذه يعني كما جعلناها إن شاء الله ديباجة نبتدئها، وقد جعلت هذا منهجا لي استقيته من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول لصحابته حينما يبعث البعوث: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف لا يقول أحدهم لماذا هذا التفاؤل. نعم، التفاؤل شيء والمبالغات أو الأكاذيب الإعلامية شيء آخر، لكن بث روح التفاؤل الشرعية والكونية هذا مطلب شرعي. نجد أننا إذا نزلنا اليوم إلى ساحة الشام نجد أن هذا العام خلال الثلاث أعوام الماضية هو ذروة انتصارات المسلمين في الشام. العام الماضي كانت القضية أو كانت الساحة الشامية على المستوى العسكري وعلى المستوى الدعوي وعلى مستوى الألفة بين الفصائل متوسطا، بينما نجد أن العام الذي قبله كان الأمر مختلفا تماما. فلو رجعت إلى العام قبل الماضي لوجدت أن المناطق التي حررها الله سبحانه وتعالى بدأت تتقلص، وكان دور المجاهدين والثوار فقط هو دفع صيال هؤلاء وعدم التقدم. دكتور عبد الله، ما هو السبب بذلك؟ هل الانتصارات حصلت بعد توحد الفصائل؟ نعم، هناك سببان حقيقة. قبل أن نزف البشائر نذكر هذين السببين. السبب الأول هو السبب الشرعي، والسبب الشرعي الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نكون أمراء حروب، ولا يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نكون أمراء ممالك، ولا يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نكون عصابات ولا قطاع طرق. حقيقة دعنا نتكلم بصراحة، مرت فترة أصبحت المناطق المحررة عبارة عن سيطرات بكل ما تعني الكلمة، كل فصيل يأخذ له مدينة أو مدينتين أو ثلاث يفرض فيها حواجزه، ويبدأ عناصر هذا الفصيل بالتمشي والمرور بالأرتال داخل هذا، يعني هذه أصبحت مرة حرب أو ممالك أو عصابات. لكن انتقلنا إلى مرحلة أخرى الذي هو الاهتمام بالمناطق المحررة، لأن أيضا حتى عدم الاهتمام بالمناطق المحررة أيضا مرت فترة من الفترات وكانت سيئة، يعني الحمد لله أن الله يسر من جهة تجاوزها، عدم الضرب على المفسدين، وأصبح كل يعني كما يعني يوضع في بعض الطرقات إذا غاب التقوى كانت الغلبة للأقوى. نعم، مرت هذه المرحلة أصبح المفسد يعني حتى ظهر الفساد وغلاء الأسعار. صحيح، إذا بهذه المرحلة لم يكن هناك تقدم، لأن الله لا يريد منا أن نأخذ أرضا ونطرد منها طاغية ونفض طغاة صغار. نعم، لا يريد الله هذا، يريد الله سبحانه وتعالى عسى ربكم، وعسى إذا جاءت في القرآن تفيد التأكيد والتحقيق. نعم، أي سيفعل الله سبحانه وتعالى، عسى ربكم أي سيهلك الله ربكم، سيهلك ربكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ثم ماذا؟ استخلفنا الله، أخذ المناطق المحررة، ثم ينظر كيف تعملون. لذلك حقيقة انظر الآن إلى إدلب، وإن شاء الله يعني في حلقة قادمة سأعطيك تقرير موجز عن واقع إدلب. مرت إدلب بفترة حقيقة صعبة، ذلك مع ارتفاع المازوت كما تعلم وانشغال الإخوة بالتقدم. حتى أذكر جلست مع إخوة في قادة جيش الفتح، قلت والله لا تحلموا بتقدم، وأهل إدلب في هذه الحال حينما كان الماء يعني شبه عدم في إدلب والخبز وغير ذلك. عاد الإخوة جزاهم الله خيرا وصححوا الأوضاع اليوم كثير من المناطق القريب من إدلب يقولون لماذا لا تدخل مناطقنا تحت جيش الفتح حتى نعم. يعني نتمتع بالخدمات التي يسرها الله سبحانه وتعالى دكتور ولا ندعي الكمال ولا ندعي الكلام لا أريد أن يعني تسمح لي فقط في دقيقة لا نقطع يعني عفوا لا ندعي الكمال لإدلب حتى لا يقول بعض انظر إدلب كذا لكن نقول الحمد لله إدلب تسير بخطوات جيدة أسأل نعم. فقل قائم عليها نعم دكتور عبد الله السبب في انعدام أبسط مقومات الحياة هي الهمجية من النظام المجرم الاستهداف بالطائرات والبراميل وأيضا انشغل جيش الفتح بتحرير جسر الشغور وأريحة وبقية المناطق ولكن منذ فترة عند زيارة مدينة إدلب الأوضاع بخير ولكن مع الأسف منذ يومين ارتكب النظام المجرم مزرة بسوق شعبي في مدينة إدلب ننتقل إلى الانتصارات دكتور عبد الله تفضل نعم أما يعني الانتصارات التي أثلج الله بها صدور الموحدين المسلمين في بلاد الشام وغيرها هو تتابع التقدم حيث كما تذكر في اللقاء الماضي في الجمعة الماضية كنا نقول أنه قد يسر الله لنا فتح 16 نقطة ثم ماذا ثم استرجع النظام نعم ثم استرجع النظام في الجمعة الماضية كنا نقول استرجع النظام كالحمكة وتلفيكة وتلعور أما اليوم البشارة هي أن نقول للناس إن 16 نقطة التي قد كنا حررناها بقوة الله واسترجع النظام منها ثلاثا قد استرجعنا النقاط الثلاثة وزدنا عليها 6 نقاط وزدنا عليها 6 نقاط ليصبح المجموع 21 نقطة حررت في قرابة أسبوع حقيقة وهذه بفضل الله سبحانه وتعالى بقوة الله المنصورة والزيارة وتل واسط وحاجز التنمية, وحاجز التنمية. الآن هذا النهر الذي نحن الآن يعني العاصي العاصي والذي أنت قد أصررت يعني أن تختاره ليكون يعني بي يعني طبعا هذا العاصي يمر من بلدة الزيارة ومن قلب سهل الغاب وسهل الغاب هو للسوريين ولأهل الشام وليس للشبيحة والعلويين نحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا العاصي قد استمر وكان عصيا على الطغاة قد عصى العاصي للنصيرية أن يستولوا عليه وأبى إلا أن يكون تحت حكم الإسلام وتحت أهل الشام الذين هم أولى به من هؤلاء الإيرانيين الفرس حقيقة لا ينبغي من اليوم ومن بعد هذه الفضائح المتالية أن نسمي بشار ومن معه بالنصيرية بل ينبغي أن نسمي بالفرس لأن القضية أصبحت يعني أبعد من كونها حرب نصيرية بل هي حرب فارسية واضحة المعالم ولعلنا سنأتي لهذا المحور حينما نتحدث إن شاء الله عن أمور أخرى لكن أقول إن من البشائر الحقيقة هذه المعارك العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على إخواننا نعم قد ارتقى عدد من الشهداء وقد ارتقى عدد من وقد أصيب عدد من الجرحى لكن والله الذي لا إله غيره لقد استبسل المجاهدون في سبيل الله استبسالا منقطع النظير حتى أن بالتنصت على قضاة الكفار كانوا في كل مرة يقولون يا سيدي الليلة سنكون في خطاب الليلة سنكون كذا لأنهم قد جاءوا بقرابة 40 دبابة تدخل في وقت واحد الإخوة قد أوقعوا في مجازر في دباباتهم وآلياتهم دكتور عبد الله أنت تسميها ملاحم نعم نعم وهي ملاحم لأنها أعظم من كلمة معارك لشدة القتل من الطرفين تخيل أنه كانوا يقولون يعني وكانت يعني قوة وخرجت مقاطع يعني لا أدري كنتم مسهرتموها أو لا لانسحاباتهم وهم غاضبون على المنسحبين نعم هذا هناك تسريبات نلاحظ كيف يقوم هالجورين بإيقاف المنسحبين أيضا هناك فيديوهات مسربة للمجرم المعتوه سهيل الحسن كيف يتحدث عن إمكانية العودة إلى هذه المناطق ولكن نلاحظ المجاهدين بفضل الله الآن على مشارف جورين حقيقة يعني يقومون الآن بيعني السلاح الأخير الذي هو الحرب المعنوية أو محاولة ما يسمونه عندهم في الجيش بالتوجيه نعم. المعنوي يحاولون بتطمين أفرادهم ربما خبر لا يعلم به أحد ولم ينشر في وسائل الإعلام يعني أذكره لك الآن هو أن حتى من ضمن القتلى نساء مقاتلات من ضمن القتلى نساء مقاتلات جئنا وهذا يدل على ماذا؟ يدل على إفلاس هؤلاء القوم حتى أن رجالهم يعني يدل على الحالة التخبط الشديد يعني فني رجالهم فيعني صاروا يخرجون يعني يخرجوا النساء قتل 4 نساء بسلاحنا وبجوازة طلبت من الإخوة قلت لماذا لم تصوروا اعتذروا في هذا الأمر قلت يعني جزاكم الله خيرا على هذا الأمر ولكن هذا الأمر في شيء من فضح هؤلاء القوم يعني وخستهم ودناءتهم أعود أقول إن من الانتصارات العظيمة أيضا ما جرى قبل يومين أو ثلاثة يوم الثلاثاء الماضي. دكتور عبد الله، قبل الانتقال إلى الفوعة شاهدنا غنائم بالجملة للمجاهدين في سهل الغاب، دبابات، عربات بي ام بي، ذخائر متنوعة، صواريخ جراد وما شابه ذلك. نعم، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى بلغنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن المجاهدين ليسوا بحاجة إلى أولئك الذين يدعمون ويلون العصا أو يلون اليد. هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، غرف الموك غير من غرف الدعم، الموك وغيرها. نعم. الذين يدعمون ثم يشترطون، نعم يدعم ويشترط، لا تفتح المعركة الفلانية. انظر اليوم كم حقيقة هذا الأمر الذي كررته مرارا لشدة ما أجد في قلبي، ليس على نفسي ولكن على أولئك الأبطال الذين تنزف دماءهم على الأرض. كم اليوم اتهم المجاهدون بأنهم سيتوقفون لن يأخذوا خطاب فأخذوها، ثم اتهموا لم يأخذوا قرى علوية فأخذوا اشتبرق، ثم اتهموا بأنهم لن يضربوا الفوعة فدمروا وقتلوا في الفوعة من هؤلاء المجرمين من قتلوا. إلى متى هؤلاء يزايدون على المجاهدين في سبيل الله؟ وكذلك رسالة إلى الداعمين، والله الذي لا إله غيره، أنا أقسم بالله رب العالمين أن تكلفة المعارك من إدلب إلى ما وصلنا إليه حاجة التنمية، أي إدلب وسهل الغاب، ولم يدفع الداعمون من خلالها ربما إلا 2 أو 3% فقط. نعم. لأن ربما $1,000,000 وهي جمعت من هنا ومن، يعني مبلغ لا يذكر أمام أكثر من $30,000,000. 30 مليون دولار، من أين $30,000,000؟ $30,000,000 سأعطيك أمر، يعني أريد أن يعرف الناس كيف الجهاد يسير. $30,000,000، والله كنت في أول لقاء حضرنا للتنسيق لمعركة إدلب، قال الإخوة في فصيلين أو ثلاث من الموجودين، نحن حاسبنا بما أن دخولنا بالنسب، نسبة دخولنا تساوي 22%، وهذا يعني أنه سيطلب منا في غزوة إدلب $2,000,000. وبصراحة طلبنا من المركزية فقالوا نعطيكم $1,000,000 والمليون الدولار الثاني يصعب تأمينها. إذن يعني هذا الفصيل يقول عجزت عن تأمين ماذا؟ $1,000,000. المعركة نقول كلفت قرابة $30,000,000. طيب من أين أتى هذا المال؟ وأنا أقول ليس هنالك دعم، كل هذا من الغنائم. كل هذا من الغنائم. إذا كانت الدبابة الواحدة قيمتها $300,000 أو $400,000 ونغنم، ولا الحمد لله فقط في اليومين أو الثلاثة أيام الأخيرة قرابة 10 دبابات وخمس بي ام بيات، هذه مبالغ طائلة. إذن الذي يذخرنا هو عدونا. نعم. الذي يذخرنا هو عدونا، حينما نكسر أنفه ونطرده شر طرده ونغنم ماله وسلاحه، وهذا المال والسلاح قد سرقه من أموال أهل الشام. نعم. واليوم يعود المال إلى أهله ليستقوى به. لذلك بسواعد من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. الغنائم هي الداعم الأساسي، وكلما اعتمدت الفصائل على الغنائم كلما اتخذت قرارها بذاتية وبقوة، كلما اعتمدت على الداعم الخارجي كلما أصبح قرارها خارجيا. لماذا الناس يرفضون الائتلاف الوطني؟ ولماذا الناس يرفضون كذا؟ ولماذا يرفضون؟ لأن الناس لا يريدون أحد ينظر بعيدا ويجلس يتكلم الشعب ويتكلم سكت. الناس يريدون هؤلاء الذين يرونهم يشاركونهم هم الناس، أهل إدلب، أهل بنشا، أهل تفتناز، أهل حرتان، أهل عنادان، أهل كذا، والمناطق، أهل الساحل، أهل، يريدون هذا الرجل الذي في وقت الخوف يأتي ويحمل جراحهم معهم. لا يريدون الرجل الذي يأخذ على اجتماع في فندق قرابة $30,000 لإنارة ومطاعم فاخرة، ويدعون أنهم يمثلون الشعب السوري المظلم. دكتور عبد الله، قبل يومين تمكن المجاهدون من تفجير نفق في بلدة الفوعة النصيرية، أيضا تفجير عربة مفخخة، واعترف النظام المجرم والصفحات الموالية بقتل عدد كبير من الشبيحة. حقيقة كما ذكرت لك أن المزايدون على المجاهدين في سبيل الله الذين يتربصون بالمجاهدين، فإذا انتصر المجاهدون قالوا هؤلاء الأبطال، وإذا ضعف المجاهدون أو عجزوا صاروا يتحدثون لماذا المجاهد لا يقتحمون، لماذا سلم المجاهدون حمص، لماذا سلم كذا. ولو طلب من هؤلاء أن ينزلوا، لا فقط لا نريد أن يشاركوا، ينزلوا فقط ليروا الملاحم بعينهم، ليعرفوا كم هي الدماء التي تصال، وليعرفوا حقيقة المعركة. والله لسماع، أقول لسماع صوت الطلقة حينما يمر بجوار الأذن، أو حينما أو سماع صوت البرميل وهو ينزل وينتظر الإنسان الثواني الحاسمة، هل البرميل سينزل على رأسي ولا سينزل على رأس جاره؟ هذه اللحظات تغسل القلب من الذنوب وتصفي الأردان وتجعل الإنسان يعرف حقيقة قيمة الجهاد في سبيل الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث، أفلح المرجفون. قالوا من المرجفون يا رسول الله؟ قال الذين ترجف قلوبهم من سماع صوت من سماع صوت السيوف، أولئك تتحات ذنوبهم من الخوف كما يتحات ورق الشجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأت معركة الفوعة، وحقيقة الإخوة كان لهم قرار يعني في تأخير المعركة لحسابات عسكرية صرف في هذا الجانب، إلا أن الإيرانيين، وأنا أقول الإيرانيين وأعني كلمة الإيرانيين، لأن يعني من يقود معركة الفوعة ومن يقود معركة الزبداني ومن يقود معركة سالغاب، إيران بالوثائق والإثباتات، بل حتى بالقيادات، بل حتى المفاوضون الآن وبكل صراحة يقول نحن نفاوض، حتى يعني يتكلم بكل صراحة نحن لا يهمنا النظام الآن، يهمنا الزبداني، هكذا يقول المفاوض الإيراني. إلى أين وصلت المفاوضات دكتور عبد الله؟ سأتي للمفاوضات، لكن لما أريد أن أوصل الحقيقة كلام، ولعل من في قلبه إيمان من أهل الشام، أو من في قلبه بقية من يقين، أو غير على دين الله، أو غير على وطني أو بلدي، يدرك الحقيقة المرة أن الشام اليوم مستعمرة إيرانيا. الإيرانيون يقولون بكل صراحة نحن الزبداني، هذه نريدها قطعة من إيران، هكذا يقولون، لا نريد أن نساوم عليها. الفوعة هذه خط أحمر لا تتقدم عليها، افتحوا معارك في حلب وليس لنا علاقة بالزبداني. فقال لهم مجاهدون نحن مصرون على تحرير الفوعة. ابتدأت المعركة، وسأتيك بسؤالك الذي ذكرت عن المفاوضات، لكن بعد أن أذكر الأمور العسكرية إن أذنت لي. المفاوضات أو عفوا المعركة ابتدأت كما تذكر بيان الأول من جيش الفتح قبل قرابة الشهر، لكن حقيقة كان الأمر صعب جدا. ضرب الفوعة وبالتزامن مع ضرب تلة خطاب ومرأة يعني مربك ويحتاج يعني قوة هائلة. الإخوة رأوا أن ضرب الخطاب مقدم مع قصف الفوعة والاستبسال في قصف الفوعة، وبالفعل تم قصف الفوعة. تدخل النظام الإيراني، هذا سؤالك عن المفاوضات، وطلب وقف القصف، طلب الإخوة من وقف القصف مقابل وقف القصف، فرفض. وذلك حقيقة أن قوة القصف عنده أشد من قوة القصف عندنا. يعني نكون يعني صرحاء في هذا الأمر، نحن لدينا فيل وهو عبارة عن صواريخ محشوة بحشوات شديدة الانفجار، لكن مداها قليل ودقتها ضعيفة، وإن كانت تفجيرها قوي. لدينا مدافع جهنم والهاونة، لديه طائرات سيخوي، لديه المروحيات والبراميل الفيلة. دكتور عبد الله، شاهدنا كيف ينتقم من المناطق المجاورة للفوعة، وآلاف البراميل والغارات من الطيران الحربي السيخوي والميج، يعني بشكل مستمر. صحيح، يعني هذه يعني حيلة النظام، وحقيقة يعني هذه من يعني من غباء هذا المجرم، من غباء هذا المجرم، أنه إذا قصف المجاهدون واقتحم المجاهدون على قرية، مثلا حين اقتحم المجاهدون على جسر الشبور قصف مناطق مجاورة، حينما دخلوا على أريحة قصف مناطق مجاورة، النظام يعلم أن له بعض المؤيدين في المناطق المحررة، هذا أمر لا ينكر في كل يعني منطقة، كما أن في مناطق النظام كثر وإلا الحمد لله مؤيد المجاهدين، هنالك من تغلب الشيطان على قلوبهم وأيدوا هذا النظام المجرم في قلوبهم لغرض من الدنيا أو شيء من ذلك، أو لعاعة من الدنيا. النظام يظن أنه حينما يقصف المجاهدين أو يقصف القرى المجاورة، يظن أنه بذلك ماذا؟ ينفر الناس عن المجاهدين. بينما الواقع ما الذي يحصل؟ الواقع أنه ما إن يقصف النظام منطقة حتى يتبدل كل من في قلبه شيء من تعاطف وتأييد إلى مجاهد في سبيل الله. ولقد قابلت والله الذي لا إله غيره رجلا من أهل إدلب، جئت وألقيت خطبة في مسجدهم، فخرج لي قال يا شيخ أقسم بالله أن أخذ معكم في غزوة قريبة. قلت أنت أخذت معسكر؟ قال نحن أخذنا معسكرات أيام النظام، يعني اللي يسمونه عندكم تدريب الزامي أو ما أدري إيش يسمونه، الجيش يعني الزام، الجيش الزامي، إحنا غير موجود عندنا في خدمة العلام. يقول أنا أخذت هذا ما يسمى بخدمة العلام، والله لأنزل معكم بإذن الله وأقاتل. قلت يعني ما الذي دفعك لهذا؟ قال كنت يعني حقيقة يعني لا معكم ولا معهم، يعني كما يقولون هنا في الشام جماعة الله يطفي بنوره، محايد. نعم كنت محايد، فيقول كنت لا معكم ولا، لكن لما جاء القصف الأخير وقتل جاري أبيت والله إلا أنزل معكم بالرغم أن عمره قرابة 50. فالنظام يعني حقيقة بغبائه، وكما قيل صديق عدو أحمق خير من صديق عاقل، بحماقته هذه هو يساعد في المخزون البشري الكبير المجاهدين في سبيل الله، فسيأبى هو إلا أن يقيم 5 مليون 6 مليون من المحرر ليكون كلهم بإذن الله أسودا ينهشون أزلامه ومن معه. أقول أبى النظام إلا يخصف الزبداني وأن ينكل بأهلها. نعم. اشتد الأمر على إخواننا كما نعلم، قطع السهل عن المدينة، اشتد الأمر أكثر وأكثر، حوصر الإخوة بأعدادهم اليسيرة حصار خانق جدا وضيق. تعزيزات بالجملة، تعزيزات وطيران ورابط 100 نقطة بدباباتها، تخيل. نعم. على هذه المنطقة الصغيرة. والله ومن هنا وجه تحية حقيقة لكم يا أبطال الزبداني، إذا كان عندكم شيء من الكهرباء فتستطيع أن تسمعوا هذه النداءات، والله أقول أنتم غرة، غرة في جبين أهل الشام، بل غرة في جبين الأمة الإسلامية حينما تصمدون هذا الصمود الأسطوري، حينما حقيقة صمدتم وبقيتم هذا وهذا الثبات وهذا الصمد. كانت أمنية النظام تقع أسرى بأيدي فينكل أيما تنكيل، ولكن هذا الصمود الأسطوري مع توقف الدعم وتوقف السلاح وعدم دخول الطعام، والله إنهم يصدرون من أروع ما سيكتبه التاريخ عن معركة الشام. فقريبا الشام يشهد لهم التاريخ. صحيح صحيح. انظر إلى ملاحم الإسلام الكبيرة وغزوات الإسلام العظيمة، انظر إلى تاريخ خالد وصلاح الدين وعبيدة وغيرهم، ستجد أنها في بلد الشام. لذلك أيام قريبة ستزول بإذن الله الغمة في بلاد الشام، وسيسقط الطاغية، ولن يبقى في بلاد الشام إلا الذكريات بحلوها ومرها إن شاء الله، وستبقى ذكريات هذا الصمود العظيم الأسطوري الذي صمده. تفاوض الإخوة. نعم. مع الإيرانيين. دكتور عبد الله، فقط هناك أمر هام، النظام المجرم دائما يحاول إجراء مفاوضات يتبع سياسة الأرض المحروقة، نلاحظ أنه يفاوض على الزبداني ويقوم بحرق الزبداني. نعم، هذا الذي جرى فعلا. أثناء المفاوضات كان النظام أو كان الإيرانيون غير جادين في مسألة المفاوضات، يفاوضون بالقوة يقولون نحن نسمح لكم بأن تخرجوا بشرط أن تتركوا السلاح الخفيف والثقيل ونؤمن لكم خروج آمن وتذهبوا إلى مناطق أخرى. يطلب من الإيرانيين تفاوض بطريقة أخرى، لأنه حقيقة وضع الإخوة في الزبداني أشد، وهذا يعني الأمر لابد يعرفه المشاهد. نعم. لابد يعرف المشاهد حقيقة المفاوضات وحقيقة المعركة. وضع الزبداني، الحصار في الزبداني أشد بكثير من وضع الفوعة وكفرية. نعم. السبب أولا الفوعة وكفرية منطقة شاسعة جدا، بينما الزبداني منطقة صغيرة جدا، المحاصرة فيها قرابة الكيلو متر، منطقة صغيرة. الأمر وهي الثاني في مرمى إيران. المرمى الثاني، الأمر الثاني أنه الطيران يلقي حاوياته وبراميل متفجرة على نقطة لا يألو في مؤمن إلا وذنب، ولا يعرف امرأته ولا طفنة ولا رجلا. نعم. الأمر الثالث في فوعة الكفرية، الطيران يستطيع أن يلقي سلل المساعدات والإغاثات على يعني أتباعه، ويلقي الذخائر. أهلنا في الزبداني ليس عندهم هذا الشيء. لازم أن نعرف حقيقة ماذا لدينا وماذا لدى النظام، حتى حينما ننظر إلى المفاوضات ننظر إليها. فالنظام لأنه لهذه المعادلة موجودة، من لم يعرف هذه المعادلة التي ذكرتها الآن لن يعرف حقيقة كيف ستجري المفاوضات، ولا يعرف حقيقة كيف يعني ما هي توازن القوى والرعب. نعم. فالنظام الإيراني أو القوى الفارسية. نعم. قالت نحن نسمح لكم بشيء، بالرغم من أن حدث خلاف بين حزب الشيطان، حزب الله ما يسمى بحزب الله. نعم. وبين الإيرانيين في التفاوض. نعم. كل صار يطرح طرح معين. نعم. ولكم الله يا أهل الشام، حيث يعني تجاذبكم رافضة لبنان ورافضة إيران، وإلى الله المشتكى وذيلهم من كلاب بشار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج. المهم خلنا نحن فقط نقبل بماذا؟ بأن ينسحبوا ويخرجوا بلا سلاح وبلا يعني خفيف ولا ثقيل، ويخرجوا من هذه المنطقة. أصر المجاهدون على مفاوضاتهم وأبى أولئك. هنا يعني أهل أسود جيش الفتح حينما رأوا أن لغة الكلام لا يفقهها هذا الرجل المفاوض الإيراني، واتباع أسلوب المماطلة والمماطلة وغير ذلك وكسب الوقت، فأوضوا بطريقتهم الأخرى، ألا وهي طريقة البارودة والاقتحام ومدافع جنم. والله كنت مع الإخوة في هذا الوقت، ولعلي أعطيك المقطع الصغير دقيقة ونصف يعني صورته فتضعونه مع هذه الحلقة. يعني والله سبحان الله كانت تنزل القذائف على الكفار كالمطر، ولا الحمد لله، بل يكاد بعضها يضطرب شدة ما يعني أدخن غزير من الخلق. نعم، أدخن فيه من أخوة من جيش الفتح جزاهم الله خيرا، ثأرا لإخواننا. لذلك كان في الأسبوع الماضي لما ذكرت في قصة عمار وأم عمار إن كنت تذكر، ذكرت مكانا قتل فيه أخونا عمار، ولم أذكر هذا السر لأنه كنا ننتظر أن يحدث. كان عمار يعني أسأل الله أن يتقبله من ضمن من يعني كانوا يريدون يساعدوا في حفر هذا النفق، فكان هذا في رمضان. والله لقد كان المجاهدون يحفرون النفق وهم صيام، والله لا يفطرون، والله لا يفطرون. تخيل إنسان يحفر بالكمبريسر ويعزل الحفر ويرفعه ويخرجون الغبار يملأ رؤوسهم ووجوههم، والله لا يفطرون لله درهم، أسود من أسود الله سبحانه وتعالى، أسأل الله يتقبل منهم. حفروا شهر كامل، ثم جاء الموعد المحدود وخبث الأيام ولقموا النفق وما حوله بقرابة 15 طن، ثم ارتفع النفق كما رأيتموه وشاهدتم وشاهدوا الناس، وارتفع بأسلائهم وقتل بالنفق قرابة 20، حيث أن البقية قد انسحبوا قبل تفجير النفق لمعلومات عن النفق ولسمع صوت الحفر وغير ذلك. تقدم الإخوة هنا وكانت هذه الحواجز حواجز شديدة تحصين جدا، فتقدم الإخوة وذهبوا إلى ما وراء هذا النفق واقتحموا جرسه باستشهادية، وعدد من الإخوة وأخذوا منها وتقدموا من جهة السواغية وهي المنطقة الأحصن واللي الحين تحرروا كامل السواغية، بقي يسير يعني نقطتين أو ثلاث فيما أعلمنا الإخوة، إما اقتحموا أو أخذوا أو يكادون يأخذون. الحمد لله هي مناطق مكشوفة، ولكن المجاهدين أبوا إلا أن يتقدموا نصرة لأهلنا الأبطال في الزبدان. نعم، وقد قتلوا الحمد لله باعترافهم قرابة 15 إلى 20، وصل العدد حسب صفحات النظام لأكثر من 30 شبيح، ما عدا الشبيح الذين استهدفوا بقذائف. هم يقولون أنه 30، ولكن الإخوة الذين دخلوا وكنا مع بعضهم يقولون الجثث التي عددناها مترامية قرابة ما بين 60 إلى 65، هذا ما عدا الذين قتلوا داخل أسر رابط. كنا في قلب المعركة دكتور، اللهم لك الحمد، شاهدنا بطولات المجاهدين وتقدم باتجاه هؤلاء المرتزق. حقيقة يعني قلتها في اللقاء الماضي وأقول الآن، قد يأخذون الزبداني، قد ينالون من إخواننا، قد لا قدر الله صلى الله عليه وسلم ذلك يفعلون ما يفعلون، ولكن والله الذي لا إله غيره سيدفعون ثمنا عظيما. أقسم برب العزة، وأنا أقسم من أرض المعركة، وأقسم لأني أعرف من أعرف الرجال الذين يخططون، أن إن نال إخواننا الأذى هؤلاء المحاصرين في الزبداني واستمر الأمر، والله سيكتب التاريخ وسيتحدث عن مجزرة ودماء سالت، ودماء سالت في كفرية، وسيخرج الإعلام صاحب الكيل بمكيالين ويتكلم لماذا قتلتم هؤلاء. نعم. سأقسم بالله الذي لا يغلى غيره، ليرون مجازر ربما لم تكتب إلا في تاريخ قديم أيام التتر، لأننا نعلم أن 30 ألف داخل 30 ألف أو 25 ألف داخل فوعة، فيهم نساء وأطفال وفيهم مقاتلين، وقد والله تجهز الإخوة بأكثر من 200 انغماسي، هم يعلمون كلمة انغماسي. نعم. 200 انغماسي تجهزوا، الانغماسي يعني أنه سندخل ب200 سيقتل 200 منا، لكن في المقابل 20 ألف ستسيل الدماء على الأرض، وسيكون وستكون هذه المجزرة من أروع من أشد المجازر المروعة. من الذي قاد هذه المجزرة إذا حدثت؟ المفاوض الإيراني. نعم. وأنا الآن أقولها لأنه قد ينشر هذا الكلام الذي أقوله بعد المجزرة، أقولها حتى نقول أنا ذاك قد أعذر ماذا؟ من أنذر والبادي. نعم. أظلم، أقول الآن حتى أقول لمن كان له قريب أو كان له حبيب أو صديق في داخل الفوعة وكفريا، لا تبكي حينما ترى جثته على الأرض، ولن نرحم أحدا إذا لم يتفاهموا ويفهموا القضية جيدا ويتركوا عن جهياتهم التي يقوم بها. آلاف الشهداء على مر 4 سنوات من عمر الثورة السورية والضمير العالمي بإجازة مفتوحة، النظام المجرم هجر الملايين، شرد الآلاف، آلاف المعتقلين، ولم نشاهد منظمات حقوق الإنسان. وعندما حصلت مجازر في كوباني مع اليزيدين وبقية المناطق أو اعتقال بعض الشبيحة وتصفيتهم بشكل مباشر، تبدأ القنوات والمنظمات بالحديث، بينما هم غائبون عن المجازر في الزبداني والكيماو في الغوطة والمجازر المروعة الذي ارتكبها النظام النصيري المجرم. مما فضح الله سبحانه وتعالى به هذه النظم والحكومات والمؤسسات والأممات والأمم وغير ذلك ما يسمونها هذه الأسماء البراقة، والله أنا أحلف بالله لو كان الذين قتلوا كلابا أجلك الله سبحانه وتعالى في محمية لرأيتهم يثورون يقولون حماية الحيوانات البرية، حماية الحيوان، حقوق الحيوان من الانقراض، حماية الانقراض. ولكن كما كتب بعض الكتاب في كاريكاتير ساخر يقول لن يتكلم العالم لأن دماءنا ليست نفطا، ولو كانت نفط نتحركوا على ألا يتحركون إلى مصالحهم. وهذا حقيقة يعني على أهل السنة أن يعوا أن كما قال صاحب مثل ما حك ظفرك ما حك جلدك مثل ظفرك. يعني لن يدافع عن أهل السنة إلا أهل السنة. لن يقف أمام المد الصفوي الإيراني لا الحوثيين ولا إيران ولا العراقيين الصفويين الرافضة في العراق. الآن يتمددون، الآن يرسمون ديموغرافيا جديدة في المنطقة، الآن يقومون بتهجير أهل السنة من مناطق، الآن يقومون برسم حدود جديدة. وأهل السنة في في في صراعات عميق. نحن لا نعول على الحكومات أبدا ولم نناشد أحد بسواعد جيش الفتح. نعم ولا أبطال. نعم. كم ظل حقيقة يعني بعض من يعني اشتد على الأمر يناشد أين المنظمات أين كذا الحكومات لم ولكن لما يعني اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ثم اتكلوا على سواعدهم واجتمع هؤلاء. هذا الاجتماع، انظر، هذا الاجتماع فقط لقرابة نصف فصائل الشمال وليس كل فصائل الشمال. نعم. هذا رقم واحد. وهناك فصائل أخرى تعمل ولها جود مبارك ولا نهضم حقها كفصائل حلب وغيرهم جزاهم الله خيرا. هذا الاجتماع لنصف فصائل حلب، لنصف فصائل الشمال ليس لفصائل الشام. وهذا الاجتماع على ماذا؟ المستوى ماذا؟ العسكري. نعم. ما بالك لو اجتمع أهل الشام المستوى على حكومة تنبثق من الداخل لرجل من أهل الشام عرف صدقه ووفاءه، ماذا سيحدث؟ والله لن يبقى هذا النظام أشهرا. لذلك المخرج، وأنا أقول دائما المخرج الوحيد والمشروع الذي ندعو له لأهل الشام هو أن تجتمع الفصائل بلا استثناء وتتخلى عن الأسماء والمشاريع ويبقى ماذا؟ مشروع إسلامي بحكومة إسلامية تنبثق من داخل أهل الشام يقودهم رجل بإذن الله يكون ذلك. فالشام تكفى الله بها وهنالك بشارة عظيمة جدا سيسمعها الناس لكن عسى أن تكون قريبا. عسى الله سبحانه وتعالى يفرح بها قلوب الناس. أيضا دكتور عبد الله، رسائل ونصائح للإعلاميين ولإخواننا المراصد. أما الإعلاميون والمراصد فلله درهم وعلى الله أجرهم، يبذلون حقيقة ليلهم بنهارهم وينغمسون في المعارك. والله كم أتعجب حينما أرى صاحب الشاب صاحب الكاميرا يركب مع الاقتحاميين، يعني سبحان الله بلا بارودة. بارودته هذه الكاميرا التي يحملها، بارودته هو كلمة الحق التي يصدع بها. حقيقة أول كلمة أقول لأصحاب المراصد وللإعلاميين جميعا، أعني الإعلام المرئي في القنوات الصادقة الهادفة، أعني الإعلام المكتوب، الصحف والمجلات، أعني الإعلام الفردي مواقع التواصل الاجتماعي، أعني إعلام القبضات والمراصد. هؤلاء أقول أنتم مجاهدون في سبيل الله بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وسدد الله كلماتكم. وأقول لكم أهجوهم واصدعوا بكلمة الحق واصرخوا بها فهي أشد عليهم من قذف الراجمات. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لحسان بن ثابت أهجهم بصوتك فهو أشد عليهم من رشق النبل. وأنا أقول اصدحوا واصرخوا بأصواتكم فهي أشد عليهم من قصف الراجمات بإذن رب العالمين. لكن يا أصحاب القنوات، يا أصحاب هذه المواقع، أيها الصادقون، ثمة وصايا لابد أن نوصيكم بها من باب وصية المسلم لأخيه وتذكيره بالله سبحانه وتعالى. الوصية الأولى لإخواننا احتساب الأجر وصدق النية لله سبحانه وتعالى. نعم. كل ما رأيت، صدقني، كل ما رأيت إعلامي أو غالبا أرى إعلام في المعركة أو أمسكه يا فلان، أوصيك ألا يكون هدفك إعلامي. نعم. يكون هدفك لو قتلت الشهادة في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء، انظر، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وكلمة حق عند سلطان الجاهل. نعم. كلمة الحق أمام الطاغية بشار وأمام أصحاب الفساد هي كلمة حق. قد يخسر الإنسان منها أتباع، قد ربما الإعلام يمنع من الخروج داخل سوريا، وقد يكتب يحكم عليه بالإعدام. نعم. قد يحكم عليه بالإعدام لأجل كاميرته وغير ذلك كثير. لكن كلمة الحق إذا احتسبها الإنسان عند سلطان جائر كان لها أجر عظيم. لذلك إذن الوصية الأولى للإعلاميين أن يحتسبوا الأجر أنهم مجاهدون وأنهم قتلوا الشهداء وأن تكون نيتهم لا السبق الإعلامي. نعم. والله إني أخشى يا إخواني يا أيها الإعلاميون، أخشى أن يأتي الشيطان. والله حينما أرى الإعلامي يتعرض للقصف أقول هنيئا إذا مات هو مثل الشهداء ومثل هؤلاء الاقتحامين. لكن إن تحولت النية بأنه يريد أن يلتقط لقطة إعلامية يحدث هذا لما يحدث نعم. يحدث شهرة شهرة أو يريد أن يكون لقطة يتابعها ناس كثر في تويتر أو في الفيسبوك أو في اليوتيوب أو يريد أن تكون لقطة حصرية نعم. نعم هذه مطالب لزيادة وعى الناس، لكن المطلب الأول لك والهدف الأول لك من قاتل لتكون كلمة الله كلمة الله العليا فهو سبيل الله، فليكن استهدافك وليكن اقتحامك وجرأتك هو لأجل نصرة المظلوم والدفاع عن هذه الأعراض، وكل ما تفعله داخل ومنصف في هذا القضية إذن وصير له إخلاص النية لله لا سيما في أماكن الخطر. الوصية الثانية حذاري أن تكونوا ممن يشغب بين المجاهدين وممن يتصيد الأخطاء، وكونوا ممن ينشر الخير ويكتم الشر نعم. إذا رأيتم خلافا فاسعوا لحله بما تستطيعون من تواصلات، وإذا رأيتم خطأ فانصحوا فيه بالحسنى، وإذا رأيتم خيرا فانشروا الفعل بين الناس وأعينوهم وساعدوهم. أما الإعلاميون حقيقة بضاعة أصحاب الخصومات رائجة نعم. أنت لو تأتي برنامج بدل هذا البرنامج الذي نحن فيه، لو تأتي برنامج اثنين وكل واحد يأتي بمشاكل المجاهدين ويتهم فلان ويتهم فلان يتابعك الكثير وتروج بضاعتك، لكن بضاعة المصلحين ليست رائجة لكن رائجة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإعلاميون عليكم بضاعة الرائجة، أعني بضاعة الإصلاح والتقوى والنصح وعدم الطعن بالمجاهدين المجاهدين ليسوا ملائكة، بشر يصيبون ويخطئون، وأي إنسان تسلط كاميرتك أو جانبك الإعلامي على الجانب المظلم فيه ستجعله شيطانا، وتسلطه على جانب الجيد فيه ستجعله ماذا؟ رجلا من الصالحين الأخيار. وأحسب أن المجاهدين قد غلب خيرهم شرهم بكثير، ولا حمد والمنة. الوصية الثالثة لأصحاب المراصد تحديدا لقربهم من الحدث نعم. كما تعلم صاحب المرصد أحيانا نكون في المعركة، صاحب المرصد يأتي بالخبر ما شاء الله قبل الشباب، هو في قلب الحدث وهناك تنسيق عالي بينه، هناك تنسيق عالي بين المراصد. أولا أي المراصد حينما تقولون عن وجود الطيران بالليل الحربي الرشاش موجود، وحينما يقولون كلمتهم الدارجة المعروفة عند أهل الشام كلها الخنزير قصف وراح الله لا يرده أيه. هذه كلمة يعني دارجة معروفة عند أصحاب المراصد أيه. يعني والله أنتم تفرحون الناس، ومن أحياها أحيا نفس واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا، احتسبوا الأجر في هذا الجانب. الجانب الثاني حينما تنشرون أخبار انتصارات فهذا أيضا جانب رائع، حينما يفقد شيء مفقودات ويعممون عليها، يضيع أخ ويعممون عليه، يحتاج إلى دم يعممون عليه، كل هذه الأشياء يعني حقيقة يقوم بالمراصد جزاهم الله خيرا وهو عمل مبارك. لكن الخطأ الجسيم الذي يذكره الإخوة أمرين، الأمر الأول تحديد مكان القصف نعم. وهذا خطر كبير ويجب أن يعاقب إذا تكرر المرصد نعم. حقيقة ويجب أن يشهر به، حينما يخصف النظام ليس لدي دقة كما معلوم، يخصف في المكان ويسقط بعد 200 متر 300 متر، لكن حينما يقولون قصف في قلب الضيعة النظام يعود ويقصف في نفس النقطة، هذا خطر شديد، فلا ينبغي أن تحدد مكان القصف أيا كان نعم. الأمر الثاني أن يتقوا الله في الأخبار الصادقة، دائما ينشر بعض الإخوة المراصد تحررت أن حتى بعض الإخوة صار يقول هذا خبر 16 يعني خبر 16 غير صحيح، ما ينبغي إخواني المراصد جزاكم الله خيرا أن تكون أخباركم، اجعل خبرك ولو متأخر ما مشكلة تأخر ساعة ساعتين حتى تثبت، ليس المهم السبب من أجل المصداقية نعم المصداقية، نحن قوم أهل صدق ولسنا أهل كذب ولسنا نصر ديننا بالكذب، ولا يجوز الكذب، يعني بعضهم يقول الحرب خدعة، أنت تكذب على المسلمين ما تكذب على الكفار، لا يجوز الكذب ولو لأجل مصلحة من مصالح يتوهمها هذا صاحب المرصد. الأمر الأخطر أثناء المعركة بعض الإخوة بعض المراصد والله أذكر منطقة يقول كنا في خطاب كان يقول تلحمك صديق، يقول بيقول بالقبضة الله أكبر تلحمك صديق، كنا في خطاب قام بعض الإخوة ارتفع فجاءت طلقات كان سيكون دمه في رقبة هذا الأخ صاحب مرصد. اتق الله لا تعمم بأن منطقة كانت صديق إلا بعد أن تتثبت بدرجة عالية من التثبت، فهذه وصايا لإخوان المراصد، ونعود نقول جزاكم الله خيرا أنتم يا أصحاب المراصد تيجان على رؤوسنا، حفظكم الله وثبتكم وسدد الله أصواتكم ومنابركم. نعم دكتور عبد الله، نحن برفقة المجاهدين في أغلب المعارك، هناك ملحوظة مهمة بالنسبة للإعلاميين، البعض يقوم بنشر الفيديوهات بشكل مباشر، طبعا نحن نعتمد في قناتنا على نشر الفيديوهات مساء أو بعد انتهاء المعارك حتى لا نكشف مواقع المجاهدين، ومن أجل سلامة المجاهدين ونجاح العمليات العسكرية، ولكن البعض يعتمد على السبق الإعلامي والدعاية، أيضا البعض على صفحات التواصل على تويتر على صفحات الواتس يقوم بنشر الأخبار يعني حتى إذا كانت كاذبة. البعض تحدث عن تحرير كفرية والفوعة، البعض تحدث عن عدد كبير من آليات تدمير عدد، يعني هذا الكلام عاري عن الصحة. ماذا توجه رسالة لهؤلاء؟ نقول لهؤلاء جميعا يعني اتقوا الله، إن المؤمن لا يكذب، ولا تظنوا أنكم بهذا الأمر إذا كسبتم السبق الإعلامي أنتم دخلتم في حديث المسلم حرب خدعة، ولا إنما أبيع الكذب في ثلاث منها عند لقاء العدو. الكذب على العدو شيء، والكذب يعني على المسلمين وعلى عامة الناس شيء آخر، ولا تظن أنك بذلك ترفع المعنويات. حينما تقول لي الفوعة تحرر ثم أفاجئ أن الفوعة لم تحرر، أنا سينقلب هذا علي انقلاب سيء وسيكون مردوده سيء بالنسبة لي، فهم يعني حقيقة يضرون ويحسبون أنهم يحسنون الصنعة. نعم، ماذا توجه رسالة للمجاهدين في نهاية هذه الأحداث؟ قبل أن أوجه المجاهدين كنت قد طلبت منك ولكنك ربما نسيت حديث عن بطولات أهل الشام. نعم، هذه لن أتنازل عنها. أبو محمد طبعا أنت بعد قليل ستخضع لعمل جراحي، نتمنى لك السلامة، نحن لا نريد الإطالة، مسترسلين وما شاء الله وقت رائع وجميل ونحن على ضفاف العاصي المحرم. لكن تفضل. أنا لن أتنازل عن هذه الفقرة، فقرة بطولات المجاهدين، لأن عندي قرابة أرسن على سلامتك ومحمد كما نسمع أصوات الدبابات وتحليق للطيران الحربي. جزاك الله خير. قرابة الأربعين أو خمسين مشهد شهدتها بعيني لن أنساها بإذن الله رب العالمين. سأبث في كل حلقة إذا الله مد في عمرنا أو في غيرها من حلقات أو ربما أفرد لها برامج أخرى، لكن يعني سنذكر هذه لأن هذه المشاهد حق لها أن تسجل يعني بالتاريخ. وسأعود أيضا بعد ذلك أختم بما ذكرت من وصايا المجاهدين، وإن كان الوقت أخذنا فأنت تسمح لنا إن شاء الله. بارك الله فيك. أقول يعني حقيقة يعني هذه لإخواننا موجهة لمن هم في شرق الأرض وغربها، من إلى كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الفقرة في هذا البرنامج الشام في الأسبوع بإذن الله سنذكرها، سأذكر شيء من القصص التي قال الله لقد كان في قصص العبرة، والله الذي لا إله غيره إني أقول للخطباء في العالم الإسلامي كنتم تبحثون عن البطولات في تاريخ السلف، أما اليوم فقط يمموا وجوهكم نحو الشام ستروا بطولات عظيمة بإذن الله رب العالمين. هذه القصة أبو عمر تفضل حدثت قبل قرابة 7 أشهر، حينما القصة الماضية أو البطولة الماضية لامرأة، وهذا اليوم بطولة لامرأة، وإن شاء الله اللقاء الماضي بطولة لأعمى بإذن الله. لماذا أتيت بامرأة وأعمى؟ أن هؤلاء يسمون في الشريعة أصحاب ماذا؟ أصحاب الأعذار. نعم، لأبين أن أصحاب الأعذار لم يتوانوا عن الجهاد، فما عذر القادرين في التواني عن الجهاد في سبيل الله. هذه امرأة لما دخل النظام تسلل بطريقة عجيبة قبل قرابة 7 أشهر 8 أشهر على رتيان وعلى مناطق مجاورة من ريف حلب، في ريف حلب جهة حلتان وجهة عندان وقريب منها، تسلل النظام بطريقة عجيبة، دخل ب200 مقاتل في الليل، دخلوا من بين فتحة لم يكن هناك رباط فيها، تسللوا قرابة 500 أو 700 متر لم ينتبه لهم أحد. تخيل نقطة رباط، انتهت نقطة الرباط، دخلوا هؤلاء ما استقروا إلا وين؟ في قلب رتيان. نعم، يعني تخيل نحن في المنطقة هذه مع هذه البيوت وقرب خط النار، يأتي يتسلل 700 متر أو 1000 متر ثم يفاجأ الناس بإطلاق النار. دخل إلى قلب المنطقة وفرض حواجز. نعم، 200 وفرض حواجز، بدأوا يتكلمون باسم من؟ باسم المجاهدين، يقول نحن جيش حر أو نحن فصيل كذا، وأخذوا قرابة 10 أو 15 من الأسرى. نعم، دخلوا البيوت، انتبه الناس أن هؤلاء محتلون نظام. فقام أحد الرجال الأشاوس الذين يسجل التاريخ أسماءهم، هو الآن نحسبه عند الله حي يرزق وزوجته معه في جنان الخلد بإذن الله رب العالمين، ذلك ظننا بالله. قام الرجل ونزل إلى بارودة ابنه، لأن ابنه كان موجود في الجبهات، أخذ بارودة ابنه وأخذ بارودة ثانية وقال لزوجتي فلانة أم الحسن، قال يا أم الحسن خذي أولادك الصغار وادخلي من هذا الحرش وانطلقي بعد 500 أو كيلو في المنطقة الفلانية، أظن نسيت اسمها، قال خليك موجود هناك أنا أقاوم حتى يأتي المجاهدين في سبيل الله. هذا رجل كبير السن. نزلت المرأة أخذت بناتها وأخذت أولادها الصغار وانطلقت بهم، نزلتهم من الحرش وقالت انطلق من هون تدخل المنطقة، اطرق الباب على أي بيت وادخلوها. قالوا تعالي معنا يا أمي، قالت لا أنا بظل هون. الآن الجيش في وسط المنطقة وشيء مرعب، فتقول لا، فترجع إلى زوجها أبو الحسن، فإذا بي على الطلاقية على الشباك، قد وضع لنفسه طلاقية صغيرة وأخذ البارود. كلما تقدموا قتل منهم، لأنهم تقدموا يركضون، لأن المنطقة عندهم خبر أنه ليس فيها مجاهدين، فكلما تقدموا أسقط واحد وأسقط الثاني، وهكذا في يعني استبسال عظيم منقطع النظير، وهو يرد منهم ويرد، فيتفاجأ بزوجته بجواره. نعم. التفت إليها ويطلق النار. أم الحسن قلت لك اذهبي، قالت هل أنت تحب الجنة أكثر مني؟ هل تريد أن تسبقني إلى الجنة؟ أنا وأنت سواء بإذن الله رب العالمين. وهنا الميزة أن كثير حقيقة من خنساوات الشام، تلك النساء العظيمات، قد تعلمنا حتى على يعني استخدام السلاح وإطلاق النار. هذه المرأة جعلت تذخر زوجها، يعني تأخذ الطلقات وتعبي المخازن وتعطيه، وتذخر زوجها وهو يطلق، فرغ المخزن واثنين والثلاثة والأربعة، ثم أصابته طلقة واستشهد. الله. هذا فعلت أم الحسن، نظرت إلى زوجها قد فارق الحياة في ثانيتين أو ثلاث. كان ينبغي لها، قد أدت ما عليها، بل أدت فوق ما عليها، كان ينبغي لها أن تنسحب مع أبنائها وأطفالها. أخذت الباروده ورقبت في نفس مكان زوجها، وبدأت تقاتل وتقاتل وتقتل من الكفار، حتى استهدفوها بقاذف أو بقذيف الدبابة، فوقعت بجوار زوجها. ثم جاء الإخوة وجاءت الأرتال وطردوا هؤلاء المحتلين من النصيريين، ووجدوا هذه المرأة بجوارها زوجها. فلله در أم الحسن، ولله در هذه البطولات التي يصدرها أقوام حملوا العقيدة في قلوبهم، فأنى لمرتزقة بشار ومن معه، وأنى لمرتزقة إيران أن يحتلوا شبرا واحدا من بلاد الشام، فوالله لا يخرجون منها صاغرين بإذن الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله فيك دكتور عبد الله. أيضا رسالة للمجاهدين. أما الوصية للمجاهدين فسأكتفي بوصية واحدة لضيق الوقت إن شاء الله، ألا وهي فقه العزم. المجاهدين كما تعلم أن المجاهدين عبارة عن مجموعات جهادية منتشرة، كل فصيل في كوادر عبارة عن إداريين، إعلاميين، طبيين، مقاتلين، اقتحاميين، رماة ثقيل وغير ذلك. لكن ما الذي يحدث؟ من سنة الله سبحانه وتعالى اختلاف البشر، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يحدث أن يختلف فصيل، أمير فصيل مع أحد الجنود، ثم يعزله بدل أن يكون أمير يجعله جندي في المضافة. ما الذي يحدث عند كثير من الإخوة دام الله؟ ما إن يعزل حتى يقرر ترك الفصيل، لأنه لا يريد أن يبقى جندي بعد أن كان أميرا. ثم ليس فقط هذا، ينقلب عدوا للفصيل. أين الإيمان بالله؟ أين الإيمان بالله رب العالمين؟ أما البعض أيضا يترك الجهاد بشكل كامل، وربما ترك الجهاد كله ويهاجر لأوروبا، ويهاجر لأوروبا، وربما انقلب إلى المستعد. سبحان الله، هل جهادك لله أم جهادك لأخذ المنصب؟ والعجيب والسلطة والسلطة والعجيب أن بعضهم حينما يعرض عليه أن يأخذ يقول لا والله أنا لا أتحمل الإمارة، وما يأخذ حتى يتشبث. حتى كنت أقول لبعضهم في أثناء إلقاء الدرس ضاحكا، قلت إذا كان هذه كراسي، كراسي بلاستيك وكراسي يعني فيها طلقات نار وكذا متمسكين بها، أجل فما ظنكم بهؤلاء الطواغيت الذين تشبثوا بعروش من ذهب، والله المستعان كيف سيذهبون عنها. لذلك أقول أيها إخوة، إذا وليت على أمر فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة ندامة. لا تحرص على تولي أي أمر، لا أمير إعلامي ولا أمير إداري ولا عسكري ولا مالي ولا اقتحامي، ولكن إذا لم يوجد غيرك فيجب عليك أن تتولى هذا. وما إن يقال لك أترك فقل الحمد لله الذي أراحني من هذه المسؤولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، أي الإنسان بسرعة يأخذها وإذا تركها يتأذى كثيرا. أحد الإخوة لما سألته قال والله كان صعب علي، لأنه كنت أدخل على الشباب ويستأذنون مني إذا خرجوا ويستأذنون مني إذا دخلوا، ثم فجأة أدخل عليهم وأترك السيارة وأترك كل شيء وأعود جندي عادي، وجدتها صعبة. قلت نعم صعبة إلا على من يعني امتلأ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، يعني علامة صدقك أنك إذا وظيف بل أكمل. قول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المجاهد الصادق إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. أختم بقصة خالد بن وليد رضي الله عنه في فقه العزل، هي أصل كما ذكر الذهبي، أصل في التأدب والتعامل مع العزل. خالد بن وليد رضي الله عنه، من هو خالد بن وليد؟ من الذي جعله أميرا عسكريا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله المسلول. تخيل عسكري قال النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. حتى ذكر عن السير أن خالد رضي الله عنه قد خاض 100 غزوة لم يهزم في غزوة واحدة. حتى وصل حال أن الكفار بمجرد أن يعلموا أن خالد قد جاء ينهزمون معركة اليرموك وما أدراك ما معركة اليرموك. أبو بكر أرسل بخالد من العراق إلى الشام. لماذا؟ لأن القتل قد استحر بالشام. في الطريق من العراق إلى الشام خاض 5 معارك فقط في الطريق انتصر فيها. كان أسد من أسود الله سبحانه وتعالى. الناس تعلقوا بخالد بن رضي الله عنه، يعني فهموا أن خالد لا يمكن يهزم. عمر رضي الله عنه يحافظ على عقائد الناس، يجب أن لا يتعلق الناس إلا بالله رب العالمين. أرسل إلى أبو عبيد بن الجراح قد عزلت خالد بن رضي الله عنه. أبو عبيد أخذ الكتاب فجع، كيف يعزل خالد بن وليد؟ أخذ الكتاب وخبأه. فجاء أحد الرجال وأبلغ عمر رضي الله عنه قال إن خالد قد إن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين قد عزلك. فذهب خالد يسرع إلى أبو عبيد وعاتبه، كيف يعزلني أمير المؤمنين وتكتم هذا الأمر؟ قال أنا وأنت رجال والقصد نصر الدين الله. قال لا، هذه مسؤولية أراحني الله منها، هذه مسؤولية أراحني الله منها، ما علي أن أكون خادما لدين الله قائدا أو جنديا. هذا هو أدب العزل، هذا هو فقه العزل. ما أعلن خالد الشقاق والرجوع إلى المدينة، وما أعلن أن أبو عبيدة ما يعرف القيادة، وما بدأ يتصيد الأخطاء، وما بدأ ينكش الماضي، وما بدأ يخرج الأسرار. كل إنسان لديه أسرار، أنت في عملك لديك أسرار، وفلان لديه أسرار. أيعقل إذا خاصمتهم فجرت وأخرجت الأسرار؟ هذه علامة نفاق. لذلك أنا أقول الذي إذا فصل من عملي أو عزل انقلب على عمله على فصيلي على كتيبتي على كذا، هذه علامة نفاق فيه. لماذا لم تتكلم يوم أن كنت على رأس عملك؟ صحيح. لماذا كنت تكتم الخير؟ لماذا كنت تكتم النصيحة؟ إذا أنت لا ينبغي أن يقبل قولك لأنك كنت كاتما للحق. خالد بن رضي الله عنه لم يكتفي بأن عزل وعاد جنديا، بل أخذ سلاحه وأمواله التي أخذها من أمير المؤمنين وسلمها بعبيد بن جراح. لم يكتفي بهذا الأمر، بل جمع الناس قال يا أيها الناس كان عليكم سيف الله المسلول، وإن اليوم عليكم أمين الأمة. بدأ يذكر فضائل خليفة أبو عبيدة بن جراح. بعض الإخوة إذا عزل ربما لا يترك الفصيل ولا يعادي الفصيل، لكنه يقوم بعمل أخف منهما نوعا ما، ولكنه أيضا سوء، لا يعطي الذي بعده المعلومات التي عنده. يعني أنت الآن يا أبو عمر إعلامي يحاول إفشاله، يحاول إفشاله أو على الأقل لا يحاول إنجاحه. أنت الآن إعلامي في عملك، أليس كذلك؟ أليس عندك أسرار؟ أليس عندك برامج تقوم بها؟ أليس عندك خبرات؟ ربما أقول لك يا أبو عمر نحن لا نستغنينا عنك، جزاك الله خير، نريد فلان يأتي مكانك. هناك 3 تصرفات قد تقوم بها. التصرف الأول تنقلب عليهم، وأنا أضرب كمثال وإن شاء الله بعيد عنك لكن حتى تتضح الصورة، تنقلب عليهم وتبدأ تتكلم فتكون أنت إذن خنت الأمانة. الأمر الثاني تترك ولكن لا تساعد الذي بعدك. الأمر الثالث تقول الذي بعدك تعال أنا ترى مقدم في برنامج شام أسبوع مثلا، وطريقتنا في التقديم كذا وكذا، وتعال ترى عندي الملفات الفلانية قدم. أنا الذي يهمني خدمة دين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي فعله خالد مريد، جاء أبو عبيد بن جراح قال يا أيها الناس كان عليكم سيف الله المسلول، وأما اليوم عليكم أبو عبيد بن جراح. أيضا هنا حقيقة حتى لا نظلم أحد الطرفين، يجب على الأمير أو المدير العازل أن يتقي الله في المعزول، وأن لا يبين أن سبب العزل مثلا خلال في الأمانة، أن يتقي الله. قد يكون سبب العزل، قد يكون سبب العزل مثل عمر، هل عزل خالد لضعف عسكرته أو ضعف إيمانه؟ لا، عزله فقط لأجل ماذا؟ أنه خشي الناس يتعلق به. قد يكون سبب العزل لأمر يسير، فينبغي على العازل أيضا أن يتلطف مع المعزول وأن يبين للناس أن سبب العزل هو أمر لا يتعلق بديانته، إذا كان لا يتعلق بديانته وغير ذلك. هذه أمور في فقه العزل، وهي وصية نختم بها أو نكتفي بها في هذا البرنامج في هذا الأسبوع. أسأل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، ويجعل إخواننا الذين يستمعون قد استمعوا ما يسر خواطرهم من أخبار الشامي وأخبار أهلها، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا دكتور عبد الله، ونتمنى الشفاء العاجل لك، وإن شاء الله نجاه الأملية بعد قليل. جزاك الله خير. شكرا جزيلا، صلى الله عليه وعلى الله، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة